الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في الدرس الماضي فسرنا الآية 126، أو يعني درنا حول معنى من معاني الآية 126 من سورة التوبة: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وهذا يعني فتح باب في موضوع لماذا قيل هنا في كل عام، في كل عام. الآن نناقش ألفاظ وردت في القرآن الكريم: عام، سنة، حول، حجة، شك. الآن مناقشتها بتساعدنا في التفسير بشكل عام، وخصوصا أنه في يعني أخطاء كبيرة في فهم الفروقات في المعاني بين عام وسنة وحول وحجة. ويتداول الآن خصوصا في الانترنت وغيره، لاحظت انه حتى بعض العلماء اللي ممكن يروجوا احيانا المفهوم الخطأ من حيث لا يدروا، وايضا في كلام مطول ويكاد يتواطأ على احيانا الخطأ في الفهم. وبالتالي نحن بنحاول نحدد بالضبط ان شاء الله المعاني من أجل أنه نفهم ما يرد في القرآن الكريم. إذا وردت سنة أو سنين أو عام أو حول إلى آخره. طيب، في البداية على فكرة سنة وردت 7 مرات في القرآن الكريم، وسنين وردت كم؟ 12. المجموع كم؟ 19. طبعا ما وردتش مثنى، انما سنة مفرد وسنين مفرد وجمع، والمجموع 19. واللافت من الناحية الفلكية على فكرة، في قانون في الفلك كل 19 سنة قمرية فيهم 7 355 يوم. ولاحظوا 355 فردي، والسنة فردي سنة، 355 7 سنين بيجي، إذن 355 يوم، و 12 سنة زوجي، لاحظوا السنة سنين، 354. هذا قانون فلكي. وعلى موضوع 19 في الفلك، بجوز سبق لفتنا الانتباه على وجه السرعة انه كل 19 سنة شمسية بس، الآن يلتقي القمر والشمس والأرض في إحداثية نفسها. بمعنى باختصار، اللحظة اللي إحنا فيها، هذه اللحظة اللي إحنا فيها، أين القمر من الأرض من الشمس، هذه الإحداثية لن تتكرر إلا بعد 19 سنة، وبعد 19 سنة لازم تتكرر. سموها الدورة الميتونية أو الدورة الخسوفية، بس موضوع 19 وارد في الموضوع. تمام. طيب، ولاحظوا انه قلنا انه سنة وردت مفرد وجمع، ما فيش مثنى. العام ورد مفرد ومثنى، ما وردش جمع في القرآن، ما وردش اعوام. والحول ورد حول وحولين، حول وحولين. ولو طلبت منكم تجمعوها بتحيصوا هيك، شو بدنا نقول؟ مش وقته. فهون إنما حجة حجاج على أن تأجرني. إذن حجاج، ملاحظين حجاج؟ طيب نشوف الآن الفروقات. الأصل في البحث عن الفروق إنه أنت تروح في المعنى، معنى اللغة نفسها.

تحول. هذا هاي شفنا صار نفرق بين عام، إذن هو جريان طبيعي منتظم زي ما هي الحياة هيك بدون تغيرات ملحوظة سلبا أو إيجابا. في ثلاثة السنة في تحولات ملحوظة وتبدلات، إذن النظر من حيث التحول والتبدل، والنظر من حيث الجريان، منقول عام أو منقول إيش سنة. الآن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، إذن الأخذ هون وبالسنين في تحولات، ولكن شو كاين التحولات؟ سلبية. لما أخذوا بالسنين شو كاين التحولات؟ سلبية. بس ممكن تكون تحولات إيجابية؟ نعم، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة شيك. واستعرضوا باقي الآيات بتجدوا كله هالكتب نيجي ماشي لما نبدأ نطبق. من أخر شوية الحول والحجة عبين ما نأخذ تطبيقات في عام والسنة. قبل هيك الناس زمان كانت تنظر للقمر، والقمر في السماء كل يوم في منزلة من المنازل، انتهى الشهر بدأ الشهر، انت 12 شهر هاي سنة. جريان القمر الجريان الطبيعي هذا و12 مرة كانوا بيعتبروه ايش؟ طبعا هذه سنة. لكن السنة اذا بتلاحظوا السنة الشمسية ما كانش البشر يقدر بدون علوم، يعني بدون علوم كانوا الناس قادرين يلاحظوا السنة القمرية، ما كانوش يلاحظوا السنة الشمسية. السنة القمرية كيف بيلاحظوها؟ بثلاثة، قمر بيطلع بيروح في مداراته في عفوا منازله، بيغيب وبرد يطلع، بصير يعدوا 1 2 3 12 كله تمام. الجريان مين الآن؟ القمر. السنة كيف كانوا يعرفوها؟ في الفصول، وهذه مش محددة زي القمر 12 مرة. أنو أسلس دورة القمر، إنه السنة القمرية وإدراكها كان سهل جدا وما لوش علاقة بالتغيرات، له علاقة بإيش؟ بجريان القمر، جريان طبيعي. أما التغيرات المتعلقة بالفصول هي اللي كانت تبين لهم السنة، كانوا يعرفوا سنة عن طريق إيش؟ مثلا عندنا صيف ولا ربيع ولا خريف، وهاي مش تحديدها بيكون زي تحديد الفصول. مرات بيجيش مطر، ما بيجيش مطر بمحن، بيقدروش يميزوا مليح. البرد نفسه مرات بيجي شديد مرات مش شديد. طب كيف كانوا يميزوا السنة؟ السنة بالنسبة للبشر بدون علوم متطورة ما كانوا يميزوا السنة الشمسية إلا من خلال الفصول، يعني من خلال التغيرات، لأنه السنة إحنا إيش قلنا فيها؟ تغير. والقمرية، ولذلك يغلب في القرآن الكريم إذا بتلاحظوا يستخدم العام في القمري، بس بتقدرش تقول مثلا فأماته الله 100 عام ثم بعثه إنه هذه قمرية. بجوز قمرية بجوز، بس تقدرش تجزم. أما قول الله سبحانه وتعالى مثلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه قمرية واضح، حج، لأنه الحج بشيك. ثم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كانوا يلعبوا بإيش العرب بالذات بسنين قمرية، مع أنه يعني في غيرهم برضو اليهود عبثوا أرض أيضا في النسيء، ولحد اليوم النسيء في نسيء عند اليهود مشان يجعلوا العام موافق للسنة، يعني مشان تيجي يجعلوا العام موافق للسنة مشان تيجي أعيادهم في المواسم، فبيعملوا النسيء هذا والزيادة وقيم وحطوا أمشك إلها قانون عندهم مشان يجي في المواسم. عنا لا، عنا بتدور بثلاثة الأعوام الهجرية، خلاص القمر 12 مرة وانتهى الموضوع، ما لنا علاقة لا بحصيد ولا أمطرت الدنيا ولا ربيع ولا خريف ولا متغيرات، لأن السنة لها علاقة بإيش؟ متغير. لذلك يغلب فعلا في القرآن الكريم لما تيجي تنظر يغلب انه استخدمت العام في ايش؟ في القمري، لانه هو اصلا اللي بيجري جريان طبيعي لا علاقة له بالمتغيرات، تمام؟ اللي هي الفصول وغيرها اللي لها علاقة بالسنة. طيب اذا في السنة ننظر للتحولات، في العام ننظر للجريان الطبيعي. نشوف الآن تطبيقات

طيب وهذا قاعد بكل تسعة وبيعمل لخصم شو هي تسعة؟ هي تسعة بالضبط. مين قال لك انه 270 يوم يعني ولا ابصر قديش؟ وتسعة ايش؟ قمري ولا شمسي ولا قل لنا شيك. اها شفتوا مشان المهم ايش قفز بعدين لاعطاء حكم انه احنا كل عشرة اشهر ونص لازم ندفع الزكاة. هذول هم بهذه الطريقة في نوعيات على فكرة، وفي ناس معجبين فيهم، المعجبين فيهم من فكرة حتى اللي ممكن يسمعوني الآن في بعضهم راح تورم أنفه. ليش؟ لأنه بيكون مروج هاي الشغلات، كان لك شوف الله أكبر الله خذوا وبعدين إلك ثواب إذا بتنشر، إلك ثواب إذا بتنشر. أكيد لما يكتشف إنه هو كان يضلل مع اللي بيضلله بيورم في أنفه، بيقول لك لا مش صحيح يا شيخ، هذاك هو وقلبه طيب، قلبه طيب. قال محمود إلى أحمد، قال محمود إلى بعرفش يقول الله هيك، ومثلها أمثلة في اللغة العربية وبنطه بفسر كيف كيف عليه في عذاب القبر، وكيف عليه بصوم وصيام وعرق كلك، وطلع آدم فقط هو المخطئ في الجنة، هو اللي أخطأ فكرة اللي أخطأ هو فقط آدم ومش حواء، بخالف النصوص القرآنية الصريحة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هاي ما كل الآيات اللي بتوضح إنه حواء مع آدم في الموضوع بنساها وبواجه بمين في الآيات الثانية؟ لا واضح هذا. بعض الناس كي قال لك يا شيخ بس هذا طبعا هذا ما هو يعني مش قصده. ليش من يقول بالقرآن برأيه، من يقول بالقرآن برأيه إيش هذا؟ ولما يكون تافه هو بيعرفش شيء وثم بيهجم وبتأتي الفضائيات وبتعرضه، مش بس تعرضه وياما التافهين. بس انا سبحان الله يعني لحد الان سياستي ما اذكرش اسماء حتى يجي وقت ثاني، بس في ناس الان في ناس تتولاهم، في واحد اسمه مكافح الشبهات كويس، هذا بيجيب هالساقطين هذول بتكلم فيهم، وفي هذول قرار ازالة شابين لطيفين بيجيبوا لان هالاخطاء واضحة اصلا، فبروحوا بزبطوا وبينوا لك ما هي الاخطاء اصلا، اخطاء مش اجتهادية. اما اذا بنقول انه احنا يعني إذا بخالفنا إنسان في رأيي بنقول لا، يا ما بيقولوا علماء ومخطئين ولكنهم محترمين، ما احنا فاهمين أنو هذا اللي بيخطئش وجهات نظر مرات. طب ممتاز، بس أنت بتعرفها إنه هاي وجهة نظر، ولا هذا اللي بيقول لك المشرك والمشركة، المشركة مين هي؟ قال اللي بتشرك في فراش زوجها، يعني بتخون جوزها، شو تقولوا؟ هذول بشر إنه المشركة اللي وبالتالي يجوز لك تتزوج الكافرة طبعا عنده، لأنه المشركة اللي الله نهى عن زواجها هذه اللي بتخون رجل في فراشه، تشرك في الفراش. طيب كله من دليلك هيك أنا شايف. أيوه هذا من يقول برأيه، واللي تهد واللي بيقول برأيه هذول ما هم أصلا جهنم حاضرة، هذول اللي بيقولوا في القرآن برأيهم، هذا اللي بيقول في رأيه، مش اللي بيجتهد وهو أهل الاجتهاد. دير بالك برضو الجاهل اللي بيجتهد هذا عقوبته شديدة، لأنك أنت زي ما سبق قلنا بتذكروا، إحنا قلنا مثال بدردوا أكرره، واحد ضربته سيارة في الشارع هجمها الناس، أجا طبيب عالجه فمات تحت إيد الطبيب، وأجت الشرطة حققت قالت مين اللي عالجه؟ قالوا لهم هذا، طلع طبيب خلاص طبيب وقام بواجبه. أما إذا وجدوه مش طبيب وعالجه شو بصير؟ بعطوه تهمة، تعال تفضل، هذا ممكن ينسجن سنين، انت قتلته، انت كيف بتقرب وبتعالجه انت مش طبيب؟ يجي يقول انا نيته طيبه بده ينقذ الزلمه، ما انت اللي موتته اصلا. ها بنفس الطريقه بنشوف انت مين، انت طبيب ولا انسان عادي مالك في الشارع؟ نفس الشيء، هاي بيظنوا انه الدين يعني اي واحد بيقدر يتصور على الدين ويقول، بقول لك انا هيك رايي وهو مش قادر يركب كلمتين على بعض، امثال هذولا. فهون نيجي لقضية فصاله في عامين، ليش عامين مش سنتين؟ دققوا معاي، لانه اصلا احنا ما بدناش ناخذ في عين الاعتبار اي تحولات، المسألة ما لهاش علاقة بالتحولات، لها علاقة بعمره، في عمره الجريان الطبيعي في العمر. فهمتوا ليش قال فصاله في عامين؟ ولاحظوا حتى شو قال، في عامين، في خلال، عارفين ليش خلال؟ ممكن وهي على فكرة بعدين الأطباء انتبهون لها شوية وتقولونا فيها بعدين، سمعتني يا شيخ؟ إنه ممكن أنا الولد اللي انولد ابن 6 أشهر ممكن يحتاج رضاعة أكثر